الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين. أما بعد أحبابنا الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن نبي الله شيث عليه السلام، وقد سماه أبوه شيثا أي هبة الله. هو نبي الله شيث ابن سيدنا آدم عليهما الصلاة والسلام من صلبه. جعل الله تعالى شيثا نبيا بعد موت سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه 50 صحيفة. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل على شيث 50 صحيفة. رواه ابن حبان. قام سيدنا شيث بالأمر بعد سيدنا آدم عليه السلام، وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله. وقد كان الناس في زمانه على دين الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله، شيث رسول الله، يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا. وأنزل الله عليه شرعا جديدا، وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم بعد أن كان حلالا في شرع أبيه آدم. وقيل أقام سيدنا شيث بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات عن عمر 912 سنة. وقيل إن شيثا لما توفي دفن مع أبويه آدم وحواء عليهما السلام في غار بأبي قبيس في مكة، ويقال إنه دفن بقرب مسجد الخيف بمنى، والله تعالى أعلم وأحكم. وفي ختام هذه الحلقة يطيب لي أن أبين لكم وأذكركم أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي أن الناس كانوا كلهم على دين واحد وهو دين الإسلام العظيم، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين. وروى الشيخان وأحمد وابن حبان وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. والمعنى أن الأنبياء كلهم على دين واحد هو دين الإسلام، فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا والتصديق بأنبيائه، ولكن شرائعهم مختلفة، أي أن بعض الأحكام مختلفة. ومثال ذلك أنه كان جائزا في شرع آدم أن يتزوج الأخ من أخته إن لم تكن توأما له، لأن حواء رضي الله عنها ولدت 40 بطنا، كل مرة ذكرا وأنثى. وكان الحرام أن يتزوج الأخ بأخته التي هي توأمة له. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بعد موت آدم، وحرم زواج الأخ بأخته إن كانت توأمة له أو لم تكن. أيضا كان مفروضا في شرائع أنبياء بني إسرائيل كموسى صلاتان في اليوم والليلة، وفي شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 5 صلوات. وكان جائزا في شرع سيدنا يعقوب عليه السلام أن يجمع الرجل في الزواج بين المرأة وأختها، وهو محرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان جائزا في الشرائع القديمة أن يسجد المسلم للمسلم للتحية، وهو محرم في شرعنا. ومما اتفق عليه المسلمون أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، وكذلك معصومون من كبائر الذنوب كالزنا وأكل الربا وغير ذلك. وأما الذنوب الصغيرة فما كان من صغائر الخسة والدناءة فهم معصومون منها قبل النبوة وبعدها. وأما الصغائر التي هي غير صغائر الخسة تجوز في حقهم كالمعصية التي حصلت من آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ولكنهم ينبهون فورا فيتوبون قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. وهذا هو القول الصواب. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن نبي الله شيث، وسيكون حديثنا في الحلقة المقبلة من سلسلة قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى عن نبي الله إدريس، فتابعونا وإلى اللقاء.